قال باب صلاة الاستسقاء وهي سنة طلبتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين المؤلف هنا حكم صلاة الاستسقاء وكيفيتها. أما حكمها فهي سنة مؤكدة. استسقى النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده وأئمة العلم، وكيفيتها كصلاة العيد من حيث الجهر بقراءتها وعدد ركعاتها وتكبيراتها وكونها يخطب بعدها خطبتين، فأخذت أحكام العيدين. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم ويتنظف لها ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشئا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ. تعددت استسقاءات النبي صلى الله عليه وسلم، منها استسقاؤه فوق المنبر لما طلب منه الدعاء وشكى إليه بعض الناس الجد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب على المنبر استسقى فسقوا، واستسقى أمرهم بالخروج لما طلبوا منه السقيا، أن يطلب الله لهم السقيا أمرهم بالخروج إلى الصحراء مصلى العيد، وأمرهم قبل أن يخرجوا أن يخلصوا لله عز وجل في التوبة وأن يتصدقوا وأن يخرجوا متخشعين متذللين متواضعين، لأن لهم حاجة يطلبونها من الله تبارك وتعالى وهي السقيا. فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم فسقاهم الله تبارك وتعالى، وبقيت سنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم. نعم، إذا خرجت فهي مظنة أن الله يرحم الجميع، يرحم الخلق من بني آدم ويرحم البهائم والكبار والصغار، يرحمهم الله بإنزال الغيث، لأنه إذا استمر الجد هلكت المواشي وهلك الناس، لأن مصدر الرزق هو المطر ينزل من السماء على الأرض فتنبت الأرض بخيراتها فينتفع الناس وبهائمهم، كما قال الله عز وجل في السماء رزقكم وما توعدون، أي سبب الرزق نزول المطر من السماء لينتفع به الخلق وما يحتاجون إليه من البهائم، وبدونه يهلك كل شيء. والتوسل بالصالحين. التوسل بالصالحين بمعنى بدعائهم، أي بدعاء الصالحين، كما فعل عمر رضي الله عنه لما أجبوا أمر العباس أن يستسقي لهم، ثم قال اللهم إنا كنا إذا أجبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، أي العباس، قم يا عباس فادعو الله. هذا يدل على جواز التوسل بدعاء الصالحين لأنه أقرب إلى الإجابة. فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به. من السنن الخطبة يكثر فيها من الاستغفار والثناء على الله عز وجل وطلب الحاجة، حاجة السقيا، وسواء خطبة واحدة أو خطبتين كالجمعة الأمر فيها واسع، وهي من السنن. وأما ابتداؤها فذكر المؤلف أنها تبتدأ بالتكبير على كصلاة العيد، وقد سبق معنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد لله، فيرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم. نعم صحيح، يرفع يديه في الدعاء وهو يستسقي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبالغ في الرفع، فإذا بالغ في الرفع تكون ظهور اليدين إلى السماء نتيجة المبالغة في الرفع، هكذا يرفع ولا يبالغ إلا في الاستسقاء. ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. نعم يدعو يستقبل القبلة، والمأمومون كذلك يستقبلون القبلة ويحولون أهديتهم من ظهر إلى بطن، كما لأن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه طلبه من ظهر إلى بطن ودعا، والحاجة هي السقيا، فيكثر من الطلب ويلح فيه. ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وكذا الناس، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. نعم يعني تحويل الرداء من السنن، وهو وضع الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن والظهر إلى بطن والبطن إلى ظهر، هذا هو التحويل. وهو أي رداء عليه يلتحف به، إن كان جبة أو كان لحافا أو غطرة عليه غطرة يقلبها كذلك تعتبر رداء. نعم. فإن سقوا وإلا آدوا ثانيا وثالثا. صحيح، إذا حصلت سقيا فهو خير لهم، يكثرون من الدعاء من دعاء الله عز وجل ليسقيهم، وقد يؤخر الله عز وجل الإجابة لحكمة ليتعرف الخلق إليه وينكسروا بين يديه ويلحوا في طلب حاجتهم ولا يملوا. دعت الحاجة أن يستسقوا مرة ثانية وثالثة فهو خير لهم. ويسمى الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. هذه من السنن لأنه ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه حديث عهد بربه في المطر. فإذا أصاب جسد الإنسان بعض جسده واغتسل منه وأصاب من رحله فهو من السنة. وإن كثر المطر حتى فيث منه سن قوله اللهم حي علينا ولا علينا، اللهم على الآثام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. صحيح، يعني إذا دام المطر وتتابع في أيام متوالية ورأى الناس ضررا لأنهم لا يستطيعون أن يخرجوا لقضاء حاجاتهم في المطر، وقد حصل لهم ما يكفيهم، طلبوا من الله أن يرفعه عنهم عن مدينتهم وقريتهم وأسواقهم ومساجدهم إلى الصحاري إلى الأودية وإلى الآكام وهي الجبال الصغار والأماكن التي ينفع فيها المطر ويكثر فيها العشب وتكثر فيها المزارع. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى يوم الجمعة، بقي المطر نازلا إلى الجمعة القادمة، فدخل رجل من باب المسجد وقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلك الناس، فادعوا الله أن يرفعه عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال وبطون الأودية ومنابت الشجر. فتفرق المطر حول المدينة وارتفع عنها، فخرج الناس في قضاء حاجاتهم، فصار ذلك مسنونا أن يطلبوا من الله أن يكف عنهم بعد قضاء حاجتهم واكتفائهم بالماء الذي قد نزل. وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم مطرنا بنوع كذا ويباح في نوع كذا. نعم، سنة أن يقول الإنسان مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا هو شكر النعمة، أن يضيف الإنسان أن يضيف الشكر على النعمة إلى المنعم وهو الله تعالى، ولا يقول مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني بالنجم، لأن هذا من فعل الجاهلية. وإن قصد السبب قال يباح بسبب كذا أو في نوع كذا، ويباح في نوع كذا، أيوة في نوع كذا، يعني في الوقت الذي هو حصل فيه السقيا. انتهى السبب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال كتاب الجنائز: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يشرع الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. الاستعداد للموت وصى الله تبارك وتعالى به، قال عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، على أحد التفسيرين للآية. وقال عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكثروا من ذكر هذه اللذات، فانه لا يذكر في كثير الا دلله، ولا يذكر في قليل الا كثره. والاستعداد له بصالح العمل، والاكثار منه وقصر الأمل وعدم التشويش في الأعمال والتأخير والتأجيل، بل المبادرة بصالح الأعمال وترك سيء الأعمال هو المطلوب شرعا من كل مكلف من ذكور الأمة وإناثها، لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة. الحديث. والخلاصة أن المطلوب من المكلف أن يبادر بصالح العمل، وأن يستعد لنزول الأجل، فإنه إذا نزل به الأجل انقطع عن العمل وطويت صحيفته حتى يبعثه الله عز وجل ويحاسبه على ما قدم وما أخر، كما قال عز وجل: علمت نفس ما قدمت وأخرت، وقال: علمت نفس ما أخبرت، وقال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. نعم. ويكره الأمين وتمني الموت إلا لخوف فتنة. نعم، إذا نزل بالإنسان المرض لا يكثر الشكاية على غير منصف كما يقال، ولا يكثر الأمين والتأوه من المرض، بل يصبر ويكتب ويكتب إلا على طبيب فيبين له ما به من مرض من أجل بذل الطبيب جهده في العلاج. وأما الشفاية بدون حاجة ولا انتظار منفعة فهي مكروهة، لأن الله الذي ابتلاك هو الذي يعلم ما أنت عليه وما لك عنده إن صبرت واحتسبت، وما لك من العقوبة إذا جزعت وفقدت. كذلك يكره لمن اشتد به المرض أو طال به، يكره له أن يتمنى الموت لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لغر نزل به. فإذا كان ولا بد متمنيا فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا إذا كان ولا بد أن يتمنى فليقول لهذا التوجيه النبوي الكريم. وإلا فالأصل الصبر والاحتساب ورجاء الأمر الأجر من عند الله عز وجل في كل ما يصاب به الإنسان من مرض أو قدر أو خوف أو أي مصيبة. نعم. قال: وتمني الموت إلا لخوف فتنة. إلا لخوف فتنة. كذلك لا يتمنى الإنسان الموت بأي حال إلا إذا كانت الفتن. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المأثور: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. من أجل هذا لا جزعا من البلاء والمرض، وإنما هو فرارا من الفتن، لأن الفتن إذا جاءت تصرف الإنسان عن توجهه إلى الله بالعبادة وعن طمأنينته في الحياة، ويخشى عليه أن تصيب الفتنة قلبه فيجيء بلا شرع. وعرف من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت لقوم فتنة فاطلبني إليك غير مفتون، أي في دين. وتسن عيادة المريض المسلم، وتسن عيادة المريض المسلم. نعم، من السنن المفيدة النافعة والتي فيها الأجر عند الله عز وجل الكثير عيادة أخيك المريض المسلم، وذلك عند القدرة على ذلك، تعوده لله استشهادا. إذا وصلت وسلمت وحييته وأوصيته بالصبر وذكرته بما له من الأجر عند الصبر، ودعوت له بالطهور والعافية، ثم انفرحت كتب الله لك أجر تلك الزيارة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا ناداه مناد، ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا. ودعاء الملائكة مستجاب لأنهم أطهار. وقد ورد في الأثر: من زار أخاه، من عاد أخاه بكرة وكل الله به 70 ملكا يدعون له حتى يمشي، ومن عاده عشية وكل الله به 70 ملكا يصلون عليه حتى يصبح. فعيادة المريض فيها أجر عظيم إذا كانت لله ليست مجاملة. وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة ولم يجد إلا أن يتكلم. نعم، التلقين للمستغفر الذي حضرت في الوفاة من السنة تلقينه لا إله إلا الله، لحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فتلقينه بها حيث يقال له: يا فلان قل لا إله إلا الله. فإن قالها أعادها عليه، وإلا فإنه يعيدها عليه بلفظ الأمر أو يذكر الله عنده فيقول لا إله إلا الله والمريض يسمع. فربما رددها معه بدون أن يقول، أن يقول له قل، فإن لبنه بقل يتخوله بذلك مرة بعد مرة فهو مشروع، وفيه الأجر للملبن، وفيه الوفاء بالحقوق، حقوق الأخوة الإيمانية. وقراءة الفاتحة وياسين. قراءة الفاتحة لم يرد النصوص شرعيتها، ولكن ورد في ياسين قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين، وذلك عند النجد. وقالوا في تأويل ذلك أنه يخفف عنه النجد ويعجل بروحه، ونجع الروح له أجل لا بد أن تستوفيه ثم تخرج من جسدها، ولكن من باب ربط الأسباب بمسبباتها. فقرأوا على موتاكم ياسين، أي عند الاحتضار وحشرجة الروح لعله يخفف عنه فتنتجع روحه من جسده، فإن كان من أهل الإيمان اكثر، وإن كان من أهل الفجور والعصيان استراح الناس منه. نعم. وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع ساعة المكان وإلا فعلى ظهره. نعم، عند الاحتضار يوجه المحتضر إلى القبلة، لأن القبلة قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، وهي خير المجالس وأشرفها، فيوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن في أي قطرة من أقطار الأرض، إلى القبلة وعلى جنبه الأيمن، فإن لم يمكن فعلى ظهره يستلقي مستقبلا بوجهه القبلة، كمثل الواقف في الصلاة يقف، فإذا اضطجع على ظهره مستلقيا فهو مستقبل القبلة. فهكذا من حضرته الوفاة ووضع على ظهره مستقبلا القبلة بجميع جسده الرأس والرجلين وجميع الجسد، فهذه السنة على كل حال، سواء وضع على جنبه الأيمن للقبلة أو استلقى ثم توجه إلى القبلة فهو سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في كتاب الجنائز: فإذا مات سن قال في كتاب الجنائز: فإذا مات سنة تغميض عينيه وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. قال: فإذا مات سنة تغميض عينيه وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من السنن حضور المحتضر، فإذا حضره بعض المسلمين من أهله أو أصحابه وحضرته الوفاة يسن تغميض العينين لئلا تبقى مفتوحة العين، فيكون المنظر غير سليم. فإذا أغمضت العينين فهو من السنن. وقول بسم الله على وفاة رسول الله، هذا المحفوظ عند الدفن: بسم الله على ملة رسول الله، الذي ورد عند دفن الميت يقال بسم الله على ملة رسول الله، وعند وضعه في اللحم. أما عند الاحتضار فالسنة تغميض العينين وتلقينه، تلقينه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه هي السنة. نعم. فصل: ولا بأس بتكبيره والنظر إليه ولو بعد تكبيره. نعم، لا بأس بتكبيره في رأسه أو بين عينيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أصحابه عثمان بن مضعون فهو سنة، ولا حرج في النظر إليه إذا كان رجلا والناظر إليه رجل أو امرأة من محارمه أو كانت امرأة من المحارم ينظر إليها محرمها، لا حرج. لكن المرأة الأجنبية لا يجوز النظر إليها من الأجنبي، ولا يجوز نظرها هي أيضا إلى الميت الأجنبي. قتلا، وغسل الميت فرض كفاية. نعم، تغسيل الميت من فروض الكفاية، أي إذا قام به البعض صدق الإثم عن الباقين، وإن لم يقوموا به أثموا جميعا، والأجر لمن تولى تغسيله وتكفينه وتجهيزه وسترى ما رأى مما لا يحسن ذكره به ونشر ما رأى من حسد. هذه من صفات المغسل المؤتمن. نعم. وفرق في الماء الطهورية والإباحة. نعم، الماء الذي يغتسل به الميت يشترط فيه ما يشترط في الماء الذي يرفع به الحدث الحي، أن يكون طاهرا وأن يكون مباحا، فلا يغسل بنجس ولا يغسل بماء مغصوب محرم. نعم. وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز. يعني اشترط في الذي يتولى غسل المسلمين والمسلمات أن يكون مسلما وأن يكون مميزا. ثالث، أن يكون العقل، أن يكون عاقلا مسلما وعاقلا ومميزا، وإن لم يكن بالغا مميز كابن 7 سنوات فما فوق، وهكذا الأنثى. نعم. والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل. إن وجد الأفضل أن يتولى غسل الموتى الثقة والعارف بأحكام الجنائز، هذا هو الأفضل. وإن لم يوجد أحد ممن تتوفر فيه هذه الصفات غسله من يقدر من المسلمين، سواء من أهل بيته أو من غيره. نعم. والأولى به وصيه الأبد. أيوة، إذا أوصى الميت، إذا أوصى وهو على قيد الحياة أن يغسله فلان الثقة العارف بأحكام الجنائز، وجب تنفيذ الوصية لأنه أوصى بخير. وإذا سرع في غسله ستر عورته وجوبا، ثم يرف على يده فرقة فينجيه بها، ويجب غسل ما به من نجاسة. نعم، أول ما يبدأ المغسل بستر عورة الميت، لا يكون مكشوفا بدون حاجة، يستر العورة المغلبة قبلا ودبرا، ثم يبدأ بالاستنجاء ينجيه حتى يتأكد بأنه ما بقي شيء من الأذى، لا بول ولا غائط، وقد لف على يده خرقة يده الشمال، فإذا اطمأن عليه وشرع في غسله كما سيأتي. ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، وثم ألا يمس سائر بدنه إلا بفرقة. أما عند الاستنجاء فتسن الخرقة، لأنه إن علق بها شيء من الأذى رماها، وأما سائر الجسد فلا يشترط الخرقة، سواء وضع على يده خرقة أو لم يضع على يده خرقة، فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، فبدنه طاهر. فإذا شرع في غسله بدأ بمواضع الوضوء منه، كما يتوضا المسلم الحي، ولم يبقى إلا رجلاه، ثم يشرع في غسل جسده مبتدئا بالشق الأيمن فالأيسر، ثم يفيض الماء على سائر جسده ولا يمس عورته بعد ذلك إلا لموجب، إذا خرج شيء أزاله، ثم يغسل رجليه. والغسلات تكون غالبا ثلاث: الأولى بالماء، والثانية بالشدر، والثالثة بالماء مع الطين مع الكافور أو ما يقوم مقامه من الأطياب المباحة. ويجنب الكاليوميا التي هي ممزوجة بالإسبرتو بالكحول، يجنب الميت، لا توضع في أسفانه ولا في جسده، وهكذا الحي يجب عليه اجتنابها. وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع. صحيح، الرجل المسلم يغسل زوجته لما بينهما من العلاقة وهي لم تنقطع بالموت، فله أن يغسلها، لا سيما إذا كان من أهل العلم بأحكام الجنائز، كما غسلت زوجة أبي بكر، أبا بكر رضي الله عنهما، غسلت زوجها هي بمعرفتها بأحكام الغسل. وكذلك علي رضي الله عنه غسل فاطمة زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج ولا مانع من أن يغسل الرجل امرأته وأن تغسل المرأة زوجها، بشرط المعرفة بأحكام الغسل. وكذلك يغسل الرجل الطفلة التي دون السبع، لا حرج، لأنها ليست مميزة فلا عورة لها. وإن تولاها النساء فهو خير وأفضل، إلا طفلة في المهد، هذه لا يستكن أحد بعورته. نعم. وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع. صحيح، كالزوج له غسل زوجته وأمته أي المملوكة وبنت دون سبع، وهكذا الزوجة تغسل زوجها والأمة تغسل سيدها، لأنه يطيء أطاؤها بملك اليمين وهي بمنزلة الزوجة. وكذلك ابن سبع، ابن دون سبع سنين غير مميز تغسله المرأة لأنه لا عورة له. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومن خريه. صحيح، لأنه لا حاجة إلى إدخال الماء في فمه وفي أنفه، وإنما يضع ماء خرقة في ماء ثم يجعلها في من خريه، وهكذا يحرك بها أسنانه وجبهتيه وكفى، ويأمن جميع البدن بالغسل بالماء والسدر ثم الماء، فإن احتاج إلى غسلة رابعة جاب الخامسة بالماء ليكون وترا. ويقرأ الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء. ويقرأ الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجد إعادة الغسل إلى سبع. المجيء في الغسل مرة واحدة، تعميم جميع البدن، ولكن السنة ثلاث أو خمس أو سبعا، المهم وترا. فإذا خرج خارج من بول أو غائط أعاد الغسل، ينجيه ثم يعيد الغسل مرة ثانية وثالثة. قال فإن خرج وجد إعادة الغسل إلى سبع، إن احتاج إلى زيادة الغسلات فإلى سبع غسلات، لا حرج، المهم انه يغسل متره. فان خرج بعدها سفي بقطن، فان لم يستمسك فبطين فر، ثم يغسل الماء اللي فر عندك مكان الفر فر، ثم يغسل المحل ويوضع وجوبا ولا غسلة، يعني بعد السبع يشد المكان الذي يخرج منه الأذى كالدبر أو القبل أو الجرح، يشد بطين أو ما يكون مقامه من الأشياء التي تدفع الخارج وتحفظه، فيوضع ويصلى عليه لأنه قد غسل سبعا. وإن خرج بعد تفتينه لم يعد الوضوء ولا الغسل ولا الغسل، نعم لأنه يشب، وإنما يشد المكان يغسل المكان مكان الأذى ويزال الأذى ويغسل مكانه ويكتفى بما سبق من الغسل. وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه. أما شهيد المعركة فهذا منصوص عليه أنه لا يغسل ولا يكفن، بل يكفن في ثيابه ولا يصلى عليه، لأنه شهيد أكرمه الله بالشهادة وله الدرجات العالية عند الله عز وجل. والمقتول ظلما ألحقوه بالشهيد لأنه شهيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمه فهو شهيد. فقاسوه في الحكم على شهيد المعركة، والذي يظهر أنه لا يلحق بشهيد المعركة وإنما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويحنث وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، يعني يغسل يغسل فهو كغيره من الموتى، يعاد غسله. وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا لأنه قد نشف فيه الروح، فيأخذ حكم المولود الذي تمت أشهره وكان حيا يأخذ حكم الحي، يغسل ويكفن ويصلى عليه، يعني إذا سقط لأربعة أشهر قد نفخ فيه الروح، فيعامل معاملة تغسل الحي تغسيل وتكفين والصلاة عليه ودفن في مقابر المسلمين. ولا يغسل مسلم كافرا ولا دنيا ولا يكفنه ولا يصلي عليه، نعم لأنه ليس من جملة المسلمين، فهو من ملة من ملل الكفر لا كرامة، لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، سواء كان كافرا وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا أو من أي ملة من ملل الكفر، لا كرامة لهم، مأواهم النار وبئس المصير. وإنما يوارى يدفن يؤخذ ويحفر له صفرة ويدفن حتى لا يؤذي المسلمين بجثته. قال ولا يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواريه. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فصل: وتكفينه فرض كفاية. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجهيز الميت على العموم من تغسيل وتكفين وتشيع ودفن كله فرض كفاية، يعني إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقي، وإن تخلوا عنه جميعا أثموا جميعا. والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة. نعم، الكفن اسمه مجزي وسنة كامل، فالكامل من الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها الميت إدراجا، ذكرا كان أو أنثى، والمجزي ثوب واحد يستر جميع بدنه يجزئه، إلا إذا كان محرما فلا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لأنه محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من وقفته وقفته راحلته في منى، قال: قصروه بماء من السدر ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه ووجهه. والمرأة إذا كانت في أجانب وهي محرمة يكشف عن وجهها كذلك لا يغطى، أما إذا كانت بين أجانب، إذا كانت في أجانب يغطى وجهها ولا يبقى مكشوفا، أما غير محارمها فقط حيث لا يحضر الدفن والتجهيز إلا محارمها. فالسنة أن يبقى وجهها مكشوفا لأنها محرمة، ويحرم المرأة في وجهها إلا إذا خشيت نظر الأجانب إليها فإنها تستر. نعم. ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه. ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه. نعم، أن يكون من ملبوس مثله يعني اللباس المعتاد، وخير الأفان الأبيض من الثياب، كما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير ثيابكم البياض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. ما لم يوصي بدونه، قد يوصي الميت أن يكفن في أثيابه الموجودة التي قد استعملها من أجل توفير الجديد للحي، فإذا أوصى بذلك تنفذ وصيته، وإلا فيكفن في أثواب جديدة غير ملبوسة كما هي عادة الناس. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. صحيح، يعني ثلاث أثواب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كفن في ثلاثة أثواب بيض ادرج فيها ادراجا، فهي سنة المسلمين، فاذا زاد عن ذلك جعلوا له قميصا وعمامة لا حرج، لانه يلبسها في حال الحياة. نعم. والانثى في خمسة اثواب بيض من قطن ازار وخمار وقميص ولفافتين. هذا عند الفقهاء للمرأة، وإلا فالحكم واحد للرجل والمرأة في ثلاثة أثواب. والطبيب ان ثلاث الاسواق تغطي جميع الجسد، فلا يحتاج معها الى قميص ولا يحتاج معها الى خمار ولا، لانها تغطي جميع الجسد. وهو يسلب سريعا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تاكله الارض وتاكل الجسد. والصبي في ثوب ويباع في ثلاثة، لا فرق بين الصغير والكبير في الكفن، فهو يكفن الصغير في ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا كالكبير. هذه سنة المسلمين في تكفين موتاهم. المجي كما سبق، المجي ثوب واحد يغطي جميع بدن الذكر والأنثى، جميع الذكر والأنثى، هذا المجزي. نعم. والصغيرة في قميص ولثافتين، الصغيرة كالصغير في ثلاثة أثواب. ويقرأ التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعطر ومنقوش. صحيح، هذه أشياء لا يكفن بها إلا عند الحاجة، إذا لم توجد الأكفان المعروفة التي يتداولها المسلمون، ولم يوجد إلا الصوف أو الشعر أو البطانيات، يكفن فيها بحسب الضرورة. ويحرم بجلد وحرير ومذهب. صحيح، هذه لا يجوز التكفين فيها، ثوب الحرير وكذلك المذهب المنقوش بذهب، لا يجوز أن تتخذ أكفانا، وإنما يكفن من القطن، من ثياب القطن. أما الضرورة فلا أحكمها، فأن لم يجدوا إلا ثوب حرير لا يضعونه في القبر مجردا من كل شيء، يضعون عليه ثوب حرير، كمثل المصلي إذا حضرته الصلاة وليس معه إلا ثوب حرير، لا يجوز له أن يصلي عريانا ولا يجوز له أن يترك الصلاة، بل يلبس ثوب الحرير للضرورة. وهكذا تكفين الموتى، إذا لم يوجد إلا ثوب حرير أو قطع من حرير كفن بها. نعم. تسلم. والصلاة عليه فرض كفاية. نعم، فرض كفاية، إذا صلى عليه جماعة من المسلمين كفى، فإذا حضر جماعة من المسلمين صلوا ثانية، صلاة ثانية يعني جماعة ثانية. ومن أراد أن يصلي عليه بعد الدفن فيشرع له ذلك. وتسقط بمكلف ولو أنثى، وتسقط بمكلف ولو أنثى، يعني الصلاة على الميت تسقط بمكلف، وأما أنثى هذا ما عليه دليل، لكن إذا لم يوجد للصلاة على الميت إلا امرأة وصلت عليه أجأ وصحت صلاتها عليه، بشرط أن تكون في بيتها أو في المسجد الذي لا يدخله إلا النساء، أو في بيت المتوفى، ولا تخرج إلى المقابر المرأة ولا إلى الجبانة ثلاث الخلاء، لا، هذا في بيتها صح تصلي عليه. وشروطها ثمانية، شروط الصلاة على الميت، يعني النية والتكليف. النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من النية في كل عبادة، وهذه عبادة يجب أن ينوي فيها الصلاة على الميت. والتكليف أن يكون مكلفا، ويصح أن يكون مميزا. إمامة المميز في الصلاة صحيحة، ابن السبع فما فوق، فإمامته في الصلاة على الجنازة صحيحة ومجزئة. نعم. والتكليف واستقبال القبلة، استقبال القبلة شرط في الصلاة جميعا، فرائضها ونوافلها، ومنها صلاة على الميت وصلاة الكسوف والكسوف والاستسقاء وجميع الصلوات تستقبل فيها القبلة، إلا صلاة المسافر النافلة فإنه لا يشترط فيها القبلة النافلة، أما الفريضة فلا بد من نزوله من الراحلة وصلاته في الأرض واستقبال القبلة واستكمال جميع الشروط والأركان والواجبات. وستر العورة، نعم ستر العورة شرط في صحة الصلاة فريضة ونافلة أو من فروض الكفاية كصلاة الجنازة. واجتناب النجاسة، نعم لأن الطهارة شرط في صحة كل صلاة التي تسمى صلاة، لها ركوع وسجود وقيام وقعود، الطهارة شرط في صحتها من ثلاثة أشياء، في ثلاثة أشياء: في الثوب والبدن والبقعة. وحضور الميت إن كان بالبلد، نعم أن يكون حاضرا يصلى عليه، وأما صلاة على الغائب فهذه فيها خلاف بين العلماء، والصواب والله أعلم جوازها لا سيما على الفضلاء من السلاطين المجددين للإسلام والجهاد وأئمة العلم الفضلاء المشهورين، يصلى عليهم صلاة الغائب ولو لم يكن حاضرا. وإسلام المصلي والمصلى عليه، وإسلام المصلي والمصلى عليه، وإسلام إسلام المصلي والمصلى عليه صحيح، لابد من هذا الشرط، لابد من تحقيقه أن يكون مسلما، المصلى عليه يجب أن يكون مسلما، والمصلي كذلك اشترط فيه أن يكون مسلما. أما الكافر فلا يصلي على أحد ولا يصلي عليه أحد من المسلمين، لأن الشفاعة فيه لا تقبل، والصلاة على الميت شفاعة، والشفاعة في الكافر لا تقبل، يهودي أو نصراني أو وثني أو مرتد عن الإسلام لا يصلى عليه. أرى إسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما كذلك، طهارة شرط في صحة الصلاة، فإن لم يوجد الماء تيمم المصلي، حتى المصلى عليه إذا لم يوجد الماء يمم، وإذا لم يمكن تغسيله بالماء لظروف يختص بها ببدنه يمم، وصحت الصلاة عليه وقام التيمم مقام تغسيله. وذكر قال ولو بتراب لعذر، قال ولو بتراب لعذر صحيح، ولو بتراب يعني ولو يمم بتراب لعذر، أعذار عدم وجود الماء وعدم إمكان تغسيله لعلل في جسده أو لعدم من يوجد ليغسله، كأن يموت رجل بين النسوة، لا يجوز لامرأة ليست من محارمه حتى لا يجوز لها أن تيممه التي ليست من محارمه، فإذا وجد من محارمه يمم فقط، ولا يجوز لامرأة أن تغسله إلا إذا كانت زوجة أو أمة مملوكة صح، لكن الأم والأخت والبنت لا يجوز. نعم. وأركانها سبعة: القيام في فرضها، نعم الصلاة قائمة على الجنازة يجب أن يصلي قائما لا قاعدا إلا لعلة. والتكبيرات الأربع، تكبيرات الأربع، تكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة، والثانية ثم يصلي الصلاة الإبراهيمية، والثالثة يدعو للميت، والرابعة يسلم على إثرك، وإن دعا قليلا بعد الرابعة لا حرج. صحيح. وقراءة الفاتحة، نعم قراءة الفاتحة لا بد منها في كل صلاة. والصلاة على محمد، نعم. والدعاء للميت، والسلام، والترتيب، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. صحيح، لا يكون بعد الثالثة ويجوز بعد الرابعة إن شاء باختصار. وأما السلام فقيل بتسليمة واحدة على اليمين، وهذا عليه الجمهور من أهل العلم، وقيل بتسليمتين كما يفعل في سائر الصلوات، فمن فعل هذا أيضا لا ينكر عليه، ومن اقتصر على تسليمة واحدة فقد أتى بالواجب ومشى على ما مشى عليه الجمهور. وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد. نعم قال ثم ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد. نعم كفى في التشهد يعني. نعم ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله. يعني إذا قال السلام عليكم أجزأت، الوارد المنصوص عليه ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وكيفما سلم أجزأت. ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، ويحرم بعد ذلك. إلى شهر وشيء. إلى شهر وشيء. إلى شهر وشيء وشيء. الحقيقة التحديد ليس فيه نص، والوارد هو الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر، ولكنه لم يحدد، بل ثبت من فعله فلا يعتبر حدا، فلو جاء بعد شهرين أو أكثر من ذلك وصلى لا حرج عليه، لأنها دعاء وشفاعة للميت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فصل: وحمله ودفنه فرض كفاية. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمل الميت من مقره إلى المقبرة ودفنه فرض كفاية، أي إذا قام به بعض الناس سبق الإثم عن الآخرين، كما سبق في تكفينه وتغسيله وأنهم فروض الكفاية. نعم. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. نعم إذا حصلت هذه الأعمال من الكافر سقط الإثم عن الآخرين. إذا كفنه ودفنه الكافر سقط الإثم عن الباقي. ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل، لأن هذه مما جرت بها عادة الناس أنها من أعمال البر التي يرجون ثوابها، تجهيز الميت يرجى ثوابه، فيه أجر لما فيه من القيام بحقوق الأخوة الإيمانية، فلا يأخذون على ذلك أجرا. وثم كون الماتي أمام يكره كراهة لا يحرم تحريما، ربما يكون إنسان محتاج إلى أخذ الأجرة على حفر القبر وعلى تغسيل الميت والعناية به، وأعطي شيء من المال لا حرج أن يأخذه إذا كان محتاجا إليه. وثم كون الماتي أمام الجنازة والراكب خلفها، نعم هذا من السنة، أن يكون الماشي أمام الجنازة عن يمينها وعن يسارها، وأن الركبان يكونون خلف الجنازة الذي لا يستطيع المشي، ويكون راكبا على أي مركب يكون خلفها، والقرب منها أفضل من الجنازة، القرب من الجنازة أفضل، ربما يحتاج إليه في حمل النعش فيأخذ الأجر. ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، هذه من المكروهات، رفع الصوت بالذكر ورفع الصوت بالقرآن والتهليل، هذه ليست من السنة ولا يجوز رفع الصوت بذلك. وكذلك نعم القيام لها القيام الجنازة كان واجبا في أول الأمر ثم نسخ الوجوب، وبقي مستحبا، إن أراد أن يقوم لها قام إلا فلا حرج. وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. صحيح، تعميق القبر حماية للميت أن تأكل جسده الهوام السباع والكلاب، فإذا عمق ما استطاعت الوصول إليه، وكذلك أيضا يحمي الناس التعميق من الرائحة، رائحة الميت، وكذلك اللحد يكون بقدر الحاجة، واللحد من السنن، ويكون في جنب القبر من جهة القبلة، يوضع فيه الميت مجنوبا على يمينه مستقبلا القبلة. نعم. وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار، نعم لا يدخل القبر خشب، وإنما يستعمل اللبن، يستعمل اللبن من أجل وضعه على اللحد، ويدخل من الشجر ومن الطين ما تشدد به الفروجات اللي تكون بين اللبن، تشد به. وكرهوا ما أدخل النار مثل الجرار ومثل اللبن المحروم، كرهوا ذلك من باب التفاؤل، يعني لئلا يدخل قبره ما فيه نار أو ما مسته النار، غير أنه لا يحرم ولا يكون سبب لشقاوته، لا لعذابه ولا لضرر يلحقه، لكن الأفضل أن يكون اللبن الذي يعمل ولم يتمسه النار، والخشب لأنه لم يفعله أحد من السلف، ما أدخلوا الخشب في القبر والبناء على اللحد، إنما ينصب اللبن نصبا، وتشدد الفرج التي بين اللبن بالطين المخلوط بالماء والشجر كالحشيش ونحوه. نعم. ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه. هذه ليس عليها دليل، الفرش في القبر والمخاد ليس عليها دليل. جعلها من المكروهات. جعلها من المكروهات. تكره. صحيح، من المكروهات يكره، فهي من المكروهات حقا لأنه لم يفعل في السلف، وليس من السنة أن يجعل تحت الميت فراش، إنما يكون فراشه ما يكون ثوابا لعمله، يفرش قبره من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من ثمار الجنة ونعيمها كما يشاء الله تبارك وتعالى. وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم، هذا وارد، بسم الله وعلى ملة رسول الله عند إدخال القبر ودفنه ووضعه في اللحد، فقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، ورد في الأثر هذا الذكر. ويجب أن يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الأيمن. نعم، لأن القبلة أشرف الجهات، فهي قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، أحياء يصلون إليها وهي شرط في صحة صلاتهم، وأمواتا يوضعون في قبورهم موجهين إلى القبلة، الميت يوضع على جنبه الأيمن متوجها إلى القبلة. ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة. صحيح، كل ينفرد بقبره، يدفن استقلالا في القبر، فلا يدفن معه غيره، لا من أقاربه ولا من غيره، كل يحفر له قبر يخصه إلا عند الضرورة، كما حصل في قتل أحد، كان يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد ويقدم أكثرهم قرآنا، هذا عند الضرورة، أما بدون ضرورة فكل له قبر يستقل به. وكذلك إذا وقعت مثلا أمراض في المجتمعات وكثرت الجنائز وما استطاعوا أن يحفروا لكل جنازة قبرا، فلهم أن يجمعوا بين الاثنين والثلاثة في قبر واحد، هو مشروع عند الحاجة والضرورة فقط. ويسن حفو التراب عليه ثلاثا ثم يهال. نعم، يحفو المسلم على القبر ثلاث حفيات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يهيلون عليه التراب كل من جهته حتى يوارونه. واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن. نعم، واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، إشارة إلى الخلاف، قال واستحب الأكثر يعني من العلماء تلقينه بعد الدفن، ولا يثبت، لا يثبت في حديث صحيح أن حديث التلقين ضعيف. نقل كلام شيخ الإسلام في الحاشية. في الحاشية. أيوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلقين الميت على الأظهر أنه مكروه، لأنه لم يسأله صلى الله عليه وسلم بل مستحب الدعاء له. وقال ابن القيم: لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ عند قبر الميت ولا يلقن الميت، وحديث التلقين لا يصح. صحيح. الدعاء مشروع، الدعاء إذا فرغوا من الدفن فإنهم يدعون للميت بإخلاص، أن يثبته الله بالقول الثابت، أن يلهمه الحجة، أن يتجاوز عنه، يغفر ذنوبه، ونحو ذلك من الدعاء الطيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن أحد أصحابه قال: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا حد يسأل الإنسان في قبره. وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر. رشه بالماء ما عليه دليل فيما أعلم، ولكن رفعه قدر شبر هذا هو السنة، لا يجاد على هذا الكبر، ثم يسوى ليعرف أنه قبر، فلا يسن يرتفع القبر ارتفاعا يكون سببا في الغلو فيه. ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء إليه والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه. صحيح، هذه الأشياء منها المحرم تحريما ومنها المكروه دون التحريم. لا يجصص القبر، هذا حرام، ولا يبنى عليه ولا يكتب عليه ولا يجلس عليه. وكذلك الضحك مع الجنازة والضحك في المقبرة هذا ليس من أخلاق الخائفين من الله عز وجل، بل يتصور هو بأن هذا بيته، فعليه أن يذكر الله عز وجل وأن يتفكر في مصيره، ومن ثم يقدم أعمالا صالحة في مستقبل حياته ليستعد بها إلى بيت الحج. وتقبيل القدر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: ويحرم إفراد المقابر. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من البدع المحدثات إيقاد السرج على المقابر، وهي من وسائل الشرك ومن باب الغلو في الصالحين، لذا لا يجوز إيقاد السرج على المقابر، لا على مقابر الأنبياء ولا على مقابر الصالحين ولا على مقابر غيرهم من المجهولين. والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش. والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش. نعم، يحرم الدفن، دفن الموتى في المساجد، لأنه وسيلة إلى الشرك لله عز وجل وسبب في عبادتها، لذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الدفن في المساجد. فإذا دفن ميت في مسجد يجب أن ينبش القبر ويوضع في أكفان ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان من المسلمين، يدفن في مقابر المسلمين. نعم. والدفن بالصحراء أفضل. نعم، الدفن في الصحراء هو الأفضل، ولا يفهم من قوله الدفن في الصحراء أفضل أنه يجوز في المساجد ويكون مفضولا، لا يفهم منه هذا، وإنما قد يدفن في الصحراء وقد يوضع في بيوت كالمدن الكبار، يوضع الموتى في غرف يصعب عليهم الدفن، فكون في الصحراء أفضل. نعم. وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها. وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت. إذا توفيت الحامل واكتشف أن ما في بطنها حي، لا يجوز أن تدفن، ويعمل الأطباء والطبيبات ما في وسعهم من إخراج ما في بطنها حيا. أما الانتظار حتى يموت لا دليل عليه، لأن الإسلام يهدف إلى العناية بالحي والاستفادة من الحي، فلا حرج أن يشق البطن بطريقة طبية، لا سيما في هذا الزمن، فلا يجوز أن يدفن حي في بطنها أبدا. فإذا تأكدوا من موته في بطنها فلا حرج من الدفن، تدفن وهو في بطنها. طب الحديث اليوم لا يمكن أن يجهل الأطباء هذا الأمر، بل يعرفون إن كان في حياة بالكشف أو موت، يعرفونه بالكشف. الشيخ زمان أول ما يجي مجال هذه المستشفيات، أول ما كان تيجي المستشفيات كان ما في مستشفيات، أول ما في مستشفيات كان الحابس موت ويقال جيلي هكذا، كان يخلون هاي من الموت. انت كلامها يقول بدر انت في المستشفيات، المستشفيات في الشارع حتى تموت، يقول حتى لما في المستشفيات قبل ان قال وان خرج بعضه حيا شق للباقي. هذا يعني من الاشياء المتوقعة او المفترضة، اذا خرج بعض الطفل فيه الحياة يشق على الباقي لانه في حكم الحي. فصل: تسمى تأذية المسلم إلى 3 أيام، فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، ويقول هو: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. صحيح التعزية من السنة، ولكنها لا تتقيد بوقت معين كـ3 أيام، ليس عليه دليل. توقيتها بـ3 أيام ليس عليه دليل، بل يصح أن يعزى بعد 3 أيام. وقد لا يعلم بعض الناس إلا بعد مضي أيام كثيرة، فلا حرج أن يعزي أخاه المسلم بالدعاء له بالأجر على صبره واحتسابه وبالمغفرة والرحمة للميت، وهو يرد على الدعاء بالدعاء لقبول الدعاء. ولا بأس بالبكاء على الميت. البكاء على نوعين: على الميت بكاء كما يفعله أهل الجهل من رفع الأصوات، رفع الأصوات بالبكاء وتعداد محاشن الميت وشق الثياب ولطم الخدود نفس الشعر، هذا من الكبائر لا يجوز، والسخط والجدع لا يجوز من المسلم، لأن الله هو الذي خلق، هو الذي يميت، الله يحيي ويميت، فيجب الإيمان بذلك. وأما البكاء بدمع العين وحزن القلب فهذا مشروع لا حرج فيه، رحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، لأن من رفع صوته بالبكاء وعدد محاسن الميت بلسانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يعذب بهذا، أي الله يعذب بهذا. وأئمة العلم بينوا هذا الحكم المأخوذ من الحديث. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. يحرم ويحرم الندب، مراد الندب ذكر المحاسن والمناقب، سواء ما صح منها وما هو كذب، هذا كله باطل من أمر الجاهلية ومن الكبائر، حرام لا يجوز، بل الصبر والاحتساب والكلم الطيب والاسترجاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما توفي زوجها أبو سلمة، قال لها: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فقالت ذلك فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء عدتها، وهو خير من أبي سلمة وخير من أهل الأرض جميعا. هذا الذي يجب، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، سواء ابن أو أب أو أخ أو أي قريب، يسأل الله عز وجل الخلف والله يخلفه، ما حد أجر على الصبر والاحتساب. والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة، هذا تعريف النياحة، وهي طبعا من خصائص النساء الجاهلات بالأحكام، رفع الصوت بالبكاء مع رنة مع تحسين رفع الصوت وذكر المحاسن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النائحة إذا لم تتب، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهذا عذاب شديد، وتصلى في النار والعياذ بالله. ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونف الشعر ونشره وحلقه. صحيح، هذه كلها من المحرمات ومن أفعال الجاهلية، شق الثياب عند المصيبة ولطم الخدود كما يفعل أهل الجاهلية، ومن فعل كفعلهم ولو من المسلمين فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فلا يجوز شق الجيب ولا شد الثوب ولا لطم الخد ولا نف الشعر ولا الصراخ، كل ذلك من الكبائر التي يترتب عليها الإثم والوعيد الشديد، بل الصبر والاحتساب والبكاء بدمع العين وحزن القلب لا حرج فيه. وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء. صحيح، زيارة القبور للرجال أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية تذكر الموت. صحيح، إذا زار الإنسان المقبرة تذكر بأنه في وقت من الأوقات قريب أو بعيد سيكون من أهلها، تذكره، فربما تكون سبب الزيارة في فعل الطاعة وفي ترك المعصية وفي الخوف من الله تبارك وتعالى وإعداد العدة لبيت الحج، فهي من السنن. وأما النساء فلقلة صبرهن وجزعهن، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم زيارة النساء للقبور، نهى عنها، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، أي من النساء، وما ذلك إلا لضعفهن وعدم صبرهن وغلبة البكاء والصراخ عليهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تزور المقبرة أو تمشي مع الجنازة، كل ذلك حرام، فالكراهة للتحريم، وهذا عند جمهور أهل العلم. وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. نعم، لا حرج إذا مرت المرأة بقبر قريب لها أو معروف سلمت السلام عليكم ديار قوم المؤمنين ثم دعت وانصرفت، لا تقف المرأة عند القبر للدعاء، تسلم وتنصرف، هذا لا حرج فيه، بشرط أن لا يكون في ذلك فتنة منها على الغير أو من الغير عليها.